Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Syekhul Islam rahimahullah taala rahmatan wasi'atan nafa'ana Allah bi 'ulumihi fi dharain amin. Wa qawluhu wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila idh qala Allah ya 'Isa ibn Maryam wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. وقوله وكلم الله موسى تكليما ومنهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآيات الكلام على صفة الكلام، فيها الحديث على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة من أكثر الصفات ورودا في الكتاب والسنة، وهي صفة سمعية عقلية، معنى دل عليها العقل والنقل. أما من جهة العقل فإن الكلام صفة كمال، الذي يتكلم خير من الذي لا يتكلم، بل لو لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بالكلام لكان متصفا بضده، وضده نقص، وهو الخرس وعدم القدرة على الحديث. وقد أبطل الله سبحانه وتعالى إلهية كثير من الآلهة التي عبدت من دونه من خلال إثبات عدم قدرتها على الكلام، كما قال سبحانه وتعالى في عجل بني إسرائيل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فقرن بين كونه لا يتكلم وبين كونه لا يستطيع أن ينفع ولا أن يدفع الضر، فدل هذا على أن عدم الكلام نقص، لأن عدم القدرة على جلب المنافع ودفع المضار نقص. فإذا كان ذلك كذلك فلا يصلح أن تكون هذه الآلهة آلهة. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه هذه الصفة في مواطن كثيرة، سمعتم ما ذكر شيخ الإسلام منها. وهذه الصفة، صفة الكلام، تشبهها صفات أخرى أو هي بمعناها، منها الحديث، أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الحديث، وأثبت القول، وأثبت النداء، وأثبت المناجاة والكلام. هذه خمس صفات بمعنى واحد: الحديث والكلام والقول والنداء والمناجاة. وأضافها إلى نفسه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وهي راجعة في الجملة إلى معنى واحد، وإن كان بينها فروق لغوية دقيقة. فمثلا النداء والمناداة تكون بصوت مرتفع، تكون بصوت مرتفع، وأما المناجاة فإنها تكون بصوت منخفض، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. هذا الفرق بين النداء والنجاء. وهذه الصفة أيها الإخوة، يقسم العلماء رحمهم الله الكلام عليها في مبحثين. المبحث الأول مبحث صفة الكلام من حيث هي، المبحث الثاني ما يتعلق باعتقاد في القرآن، ما يتعلق باعتقادهم بالقرآن، والعلاقة بين القرآن وبين صفة الكلام واضح، علاقة أصل وفرع. فالقرآن بعض كلام الله، واضح، وليس هو كلام الله فقط. فكلام الله القرآن، التوراة، الإنجيل، وما في صحف إبراهيم وموسى إلى آخر، كلها كلام الله. فالقرآن بعض كلام الله وفرد من أفراد كلام الله. فيقسم أهل السنة الكلام على هذا الأمر إلى قسمين: صفة الكلام لله سبحانه وتعالى يثبتها أهل السنة ويقولون في عقائدهم تتلخص في نقاط. عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام تتلخص في نقاط. النقطة الأولى أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء. أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء سبحانه، وأن كلامه بحرف وصوت. أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت. طيب، إذن عندنا يا إخوة صفة الكلام صفة ذاتية اختيارية، ذاتية فعلية. من حيث الأصل هي ذاتية، إن الله لم يزل متكلما. ومن حيث الأفراد هي اختيارية فعلية، إن الله تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن متكلما به، تكلم بالتوراة بعد أن لم يكن متكلما بها. هذا هو معتقد أهل السنة في هذه الصفة العظيمة. أهل السنة والجماعة خالفهم في هذا طوائف، وهم أولئك الذين جعلوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى صفة أزلية قديمة، بمعنى أن الله تعالى تكلم في الأزل أي في القدم، ثم لم يعد متكلما سبحانه وتعالى بعد ذلك. وعندهم أن الكلام شيء واحد، الخبر والاستخبار والأمر والنهي والاستفهام والقصص كلها شيء واحد لا فرق بينها، القرآن التوراة الإنجيل شيء واحد، لكن كلام الله إذا عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية سمي توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية سمي إنجيلا، وإلا فهو شيء واحد. آيات وصف النار ووصف الجنة والأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالجهاد والأمر بقتال المشركين إلى كلها شيء واحد لا فرق بين هذه أبدا. وهذا في الحقيقة أمر مخالف لعقل الإنسان، ومخالف لفطرته، ومخالف لعرفه، مخالف لكل شيء، ومخالف للنصوص الشرعية. طيب، ما الدليل على أن القرآن حادث، وأن القرآن أمر وقع بعد أن لم يكن؟ نقول ما جاء في القرآن هو الذي يدل على ذلك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا؟ كذلك قول سبحانه أفمن هذا الحديث تعجبون، سماه حديثا. والفرق يا أخوة بين الكلام والحديث أن الحديث هو الكلام الجديد، هذا الفرق بين الكلام والحديث، أن الحديث هو الكلام الجديد. واضح؟ طيب، نحن عندنا في هذه الآيات التي سردها شيخ الإسلام قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. تكليم من جهة اللغة يتعلق بالكلام مع المخاطب، لابد أن يكون هناك متكلم وهناك إيش؟ مخاطب، ولا كيف يكون تكليما؟ لا يسمى تكليما في اللغة إلا إذا كان هناك مخاطب، فهمتم؟ طيب، الأزل والقدم عندما كان الله سبحانه وتعالى وحده ولم يكن شيء من هذا الكون أو من هذا الخلق، كيف يسمى تكليما والله تعالى ليس هناك أحد يكلمه؟ كيف يكون هناك تكليم؟ لو قلنا إن الصفة أزلية بمعنى أنه تكلم في الأزل، كيف يسمى تكليما وليس هناك أحد؟ أو يلزمهم أن يقول هناك من هو قديم قدم الله؟ هذا أمر لا يجوز، هذا قول الفلاسفة كما مر معنا، هل فهمتم هذا؟ طيب، تكليم الله سبحانه وتعالى لخلقه له صورتان، تكليم بواسطة أي بواسطة الملك، ملك الوحي، رسول الوحي وهو جبريل عليه السلام، وهذا هو أكثر أنواع التكليم. وهناك تكليم بلا واسطة كتكليم الله لموسى يوم ليلة الطور، وتكليم الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الإسراء والمعراج. طيب، نحن قلنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بصوت وحرف. إثبات الحرف في صفة في كلام الله سبحانه وتعالى جاء في أحاديث كثيرة تزيج على أكثر من 40 حديثا ذكرها السفاريني رحمه الله في شرح منظومته العقدية، منها ما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، لم تقرأ بحرف، سمى القرآن حرفا. كذلك حديث ابن مسعود السنن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن هذا إثبات الحرف. إثبات الصوت جاء في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، أثبت الصوت. كذلك حديث إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد أنا الملك أنا الديان، فأثبت الصوت في صفة الله سبحانه وتعالى صفة الكلام. وهذا الحديث علقه البخاري في الصحيح وصله أحمد وغيره بإسناد جيد. إذن هذا هو الشق الأول فيما يتعلق في الحديث أو في اعتقاد أهل السنة على صفة الكلام، وسيأتي الشق الآخر إن شاء الله فيما يتعلق بالقرآن في قادمي الكلام من كلام الشارح رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه وقال إن معنى متكلم خالق للكلام وهم المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية والأشعرية. نعم. الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أبي محمد، وكان هذا الرجل قويا في المناظرة ولقب بابن كلاب لأنه كالكلاب الذي يخطف خصمه، والكلاب هو الحديد المعكوف الرأس يكون فيه هكذا يستنزل به مثلا الثمرات من الشجر ويعلق عليه اللحم عند الجزار وهكذا، هذا الكلاب. فهذا الرجل لقوته في المناظرة سمي ابن كلاب لأنه كان يخطف خصمه. ابن كلاب هذا يا إخوة جاء فوجد الناس انقسموا إلى أهل الحديث لما أهل السنة والمعتزلة، ورأى أن المعتزلة عندهم اهتمام بالغ بالدليل العقلي وأهل السنة عندهم اهتمام بالغ بالدليل النقلي، فأراد أن يوفق بين المدرستين، وزعم أنه سيأتي بقول وسط يجمع بين هذا القول وذاك القول، فاختط له خطا وسطا في مسائل الاعتقاد بين هاتين المدرستين، فتجده في ظاهر اللفظ يوافق أهل الحديث وفي حقيقته وما يؤول إليه يوافق المعتزلة. واعتبروا ذلك بما سيمر معنا من مسائل العقيدة أنه يأتي فيخط خطا وسطا هكذا ليجمع بين القولين، فنشأ عن ذلك مذهب الكلابية، وأخذ أبو الحسن الأشعري بمذهبه في طوره الثاني، لأن أبو الحسن مر بثلاثة أطوار، في طوره الثاني انتقل من الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب عندما التقاه في بغداد، أعجبته مقالات ابن كلاب فأخذ بها، وهذا هو مذهب الأشاعرة اليوم. ولذلك الأشاعرة والكلابية بينهم تقارب كبير وبينهم فروق دقيقة، لكن في الجملة مذهبهم واحد، فاختطوا خطا وسطا وزعموا أنهم بذلك يوفقون بين المدرستين، مع أن الوسطية يا إخوة ليست أمرا مقصودا لذاته كما سيأتينا الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. ليست الوسطية أن تكون متوسطا بين شيئين، أن تكون النقطة التي توسط السطر، ليس هذا مقصودا، الوسطية أن تكون بين ضلالتين، بين ضلالة الغلو وبين ضلالة الجفاء، بين ضلالة الإفراط والتفريط. هذا هو الوسطية المطلوبة، وإلا فإن التوسط بين الشيئين ليس أمر محمودا. فذم الله المنافقين على هذا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هم متوسطون بين الإسلام والكفر، مع ذلك كانوا مذمومين. التوسط المطلوب هو أن تكون متمسكا بالحق، فإذا كنت متمسكا بالحق فأنت متوسط. فهذا هو مذهب ابن كلاب، وسيأتي الكلام عليه. لكن في الحقيقة أن مذهب ابن كلاب اليوم ليس منتشرا، فيمثل هذا المذهب مذهب الأشاعر، وهو المذهب المنتشر، والمذهب المنتشر وهو الذي يبدي آراء هذه المدرسة وهذا المذهب. نعم. قال: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعد الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. الكرامية هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، وهذه الطائفة مشبهة مجسمة مرجئة. هم ذهبوا في مسائل الإيمان إلى الإرجاء، في مسائل الصفات إلى التشبيه والتجسيم، ولهم أقوال يشاركون فيها غيرهم من الطوائف، وانفردوا بقول واحد سيأتينا في مسائل الإيمان إن شاء الله، بما يتعلق بتسمية المنافق مؤمنا، لأن الإيمان عندهم هو إظهار الإيمان، والمنافقون قد أظهروه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله هناك في مباحث الإيمان. نعم. قال: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. نعم، هذه إشارة جميلة من الشارح رحمه الله، وهي أنه لا يلزم يا إخوة أن الإنسان في تعلمه، خاصة في ابتداء أمره وتلقيه لمسائل العقيدة، لا ينبغي له أن يذهب يتتبع مذاهب المخالفين ومناقشة هذه المذاهب وإبطال هذه المذاهب، لأن هذا أول أمر يطول. الأمر الثاني أنه ربما يشوش على صفاء الحق الذي عنده. ولم يكن من عادة السلف أنهم يتبعون كل شبهة ويبطلونها، بل يكتفون بتقرير الحق. فأعظم ما تدفع به باطل المبطلين أن تقرر الحق في نفسه، فبتقريرك الحق في نفسه تبطل الباطل، لأن الناس إذا عرفوا الحق نبذوا غيره وانصرفوا عنه. فهذا أمر مهم لطالب العلم، أن يقرر الحق في قلوب الناس، وأن يثبته، وأن يبين لهم صفاءه ونقاءه، وهم بعد ذلك تمج قلوبهم وتدفع قلوبهم خبث الباطل. هذا أمر عظيم ينبغي الإنسان أن يهتم به. نعم. قال: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته. يعني أن الكلام صفة له قائمة بذاته، أي أصل صفة الكلام. نعم. يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. نعم، لم يحدث له الكلام بعد أن لم يكن كذلك، لأنه يلزم إيش منه؟ أن يكون الله في وقت من الأوقات ناقصا، وهذا الله منزه عنه، بل الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته كما ذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته. نعم. وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده. نعم، هنا في تعليق للشيخ ابن عثيمين في حاشية في قوله ولكن الحروف والأصوات، فظاهر كلام المؤلف هنا أنه أن الله تعالى حروف وأصوات، أنه جمع الصوت، مع أن الوارد في النصوص هو إثبات الصوت فقط، ليس في هناك أصوات. واضح؟ كذلك في قوله الحروف، قال الشيخ هنا قول أن الحروف التي تكلم الله بها لا تشبه حروف المخلوقين، قال فإننا نعلم أن كلام الله هو الحروف والمعاني، هذا مذهب أهل السنة. ومن المعلوم أن الحروف التي في القرآن هي الحروف التي تكلم بها التي تكلم الله بها، وهي أحرف المخلوقين التي يكون العرب أو التي يكون العرب منها لغتهم وكلامهم، ولا ضرر في إثبات كلام الله بهذه الحروف التي يتكلم الناس بها، إن هذا هو المعقول من قولنا إن كلام الله والحروف والمعاني، وإلا لكانت هذه الحروف عبارة أو بدلا عن حروف أخرى لا نعلمها، فنخرج بذلك عن أن تكون أو فتخرج بذلك عن أن تكون كلام الله، وهذا مذهب، وهذا خلاف مذهب السنة. معنى هذه النقطتين عند الشافعي رحمه الله، النقطة الأولى جمع الأصوات أو الأصوات، نقول ليس عندنا إلا صوت واحد، ما ورد عندنا أصوات. أما الأمر الثاني فظاهر انتقاد الشيخ ابن عثيمين عليه، وهو أن الحروف هي حروف واحدة، حروف العربية هي الحروف واحدة، تكلم بها الله وتكلم بها غيره هي حروف واحدة، لكن كلام الله يخالف كلام المخلوقين. أما الحروف التي يلقع الكلام بها أو يتركب الكلام منها هذه حروف واحدة، هذا هو القول الصحيح. نعم. قال فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالخلائق بالحقائق وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. قال وأما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. نعم، وعبر الله سبحانه وتعالى هنا بالماضي عما سيقع على قاعدة العرب أو الأسلوب العرب في كلامها، إن العرب تعبر عن الماضي عن المستقبل بلفظ الماضي إذا كان متحقق الوقوع، إذا كان متحقق الوقوع، وهذا نوع معروف في علم البلاغة عند قول السيوطي هناك في عقود الجمان ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع. الله تعالى قال أتى أمر الله ونفخ في الصور فصعق ففزع، معنى هذه أمور لم تقع إلى الآن لكنها لما كانت متحققة الوقوع فنزلها منزلة الشيء الذي قد وقع وانقضى. نعم. قال وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. نعم، لأن المفرد المضاف من صيغ العموم. أضف إلى ذلك أن الكلمة في اللغة العربية تطلق ويراد بها الكلام الكثير، واضح، وهذا كثير في كلام العرب وفي حديثهم، ومنه قول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، واضح. من قول ابن مالك هنا في الألفية وكلمة بها كلام قد يؤم، كلمة قد يقصد بها الكلام، نعم. قال وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآية التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنا قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت. وجه ذلك يا إخوة منزع لغوي وهو أن تكليم مصدر والمصدر يرفع احتمال المجاز كلم الله موسى تكليما خلاص هذا لا يمكن أن يكون إلا حقيقة التكليم المعروف واضح. نعم. فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. وهذا لا يمكن أن تقول الشجرة والشجر من مخلوقات الله المطيعة لو أن تقول لي أحد أنا ربك لأن هذا لا يمكن أن يصدر إلا عن الله فقط ولا يجوز أن يتلفظ به أحد آخر. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. نعم. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما الآية فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة فهو حادث قطعا ولا يمكن أن يكون ناداهما سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهما ولا قبل أن يقع في الإثم على قول من يقول إن كلامه أزلي كيف ناداهما وهما لم يخلق أصلا. قال وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. والترجمان هو الذي يفسر لغة بلغة أخرى. قال ناظم ومن يفسر لغة بلغتي مترجم عند أهيل اللغة يسمونه المترجم. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلهنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. Thank you.